بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية، لحديث سمرة. المؤلف عليه رحمة الله بعد أن تكلم عن حكم الفاتحة وعن أحكام الفاتحة، وتكلم أيضا عن التأمين وشيء من أحكامه، انتقل بعد ذلك إلى أن الإمام يسكت بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة، وهذا في الصلاة الجهرية. والمقصود بالسكوت يسكت وقتا معينا حتى يقرأ المأموم الفاتحة. هذه المسألة، مسألة السكوت حتى يقرأ المأموم، هذا هو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة، يرون أنه يستحب السكوت، وهذا ما صرح به المؤلف عليه رحمة الله. والمؤلف أشار إلى الدليل فقال: لحديث سمرة. ما هو حديث سمرة؟ حديث سمرة رضي الله عنه، وهو سمرة بن جندب، أن سمرة وعمران بن الحصين تذاكرا، فذكر سمرة بن جندب أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة الفاتحة. فأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبوا إلى أبي بن كعب، فأكد أبي بن كعب ما قاله سمرة بن جندب، يعني أن هذا ثابت. فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت بعد قراءة الفاتحة، وهذا هو الدليل الذي ذكره المؤلف واستدل به على الاستحباب، لأنه قال: ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. إذن الشافعية والحنابلة استدلوا بحديث سمرة على هذه السنة، وفي الحقيقة حديث سمرة لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأنه ضعيف، فهو من طريق الحسن البصري، والحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة. وزد إلى ذلك أن الحسن البصري مع إمامته وعلمه كان يدلس، قالوا: فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، وهنا لم يصرح بالسماع، فلا يستدل بهذا الحديث ولا حجة فيه لضعفه. واستدلوا بحديث آخر أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن جده، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، ولما ذكر لهم قراءة أم القرآن الفاتحة ذكر السكوت، ذكر أنه يقرأ فإذا سكت، قالوا: إذن هذا دليل أنه يسكت، وهذا أيضا لا يصح، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهو من طريق المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح ضعيف. إذن بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أكثر العلماء، أنه لا يستحب هذا السكوت ولا دليل عليه، بل إن بعض العلماء قد صرحوا ببدعيته، كما صنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ذكر أن السكوت بعد الفاتحة للإمام بدعة، وكان الإمام مالك ينكر ذلك رحمه الله، ويقول هذا غير معروف. واستدلوا بأن هذا لو كان ثابتا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولنقله كثير من أصحابه الذين كانوا ينقلون صفة صلاته، لأن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقله لكونه يتكرر، فهم يصلون خلفه في كل يوم صلاة جهرية، الفجر والمغرب والعشاء، فلم ينقلوا هذا. فالصواب هو عدم مشروعية السكوت للإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصنعه، وما ورد فيه من أحاديث فهي ضعيفة. وزد إلى ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بمن لا يستطيع قراءة الفاتحة، وهذا يعرف بالعجز، عجز عن الفاتحة. فما هو الذي يقوم مقام الفاتحة؟ وهل يجب أن يكون هناك بدل عن الفاتحة؟ فهذا الرجل مثلا وجد سبب من الأسباب التي تمنعه من قراءة الفاتحة، كأن يكون هذا الرجل لم يتعلم الفاتحة، وقد أشار إلى هذا المؤلف، قال: ويلزم الجاهل تعلمها. فإذا جاء رجل جاهل وقال: أنا لا أحسن الفاتحة، نقول له: يجب أن تتعلمها. فإذا قال: أنا لن أفعل هذا بسبب كسله وإهماله، نقول له: لا تصح صلاتك. لماذا؟ لأنك قادر على أن تتعلمها، قد يجلس جلسة واحدة فيحفظها ويتعلمها، فكونه يستطيع ويقدر على حفظها وتعلمها فيجب عليه، فإن لم يفعل فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه ترك ما يستطيع عليه. الحالة الثانية هو من لا يستطيع، كأن يكون بليدا أو كان الوقت ضيقا لا يتسع لتعلمها، وقد قامت الصلاة أو حضر وقتها، فما هو الواجب في ذلك؟ قال العلماء: لا بد أن يأتي بالبدل. ما هو البدل؟ البدل ما ذكره المؤلف، أن يقول في صلاته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ذكر المؤلف الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي، قال له عليه الصلاة والسلام: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. والمؤلف ذكر هذا، قال: من لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول هذا. وهذا الحديث جاء من طريق رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى. حديث عبد الله، حديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك النسائي، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده. ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي بعض الروايات أيضا قال له: ولا حول ولا قوة إلا بالله، فزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء كذلك عند أبي داود، وجاء عند الترمذي، وهو ما ذكره المؤلف من حديث رفاعة بن رافع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إذن هذا هو القول الصواب، أنك تقول هذا الدعاء إذا عجزت عن قراءة الفاتحة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، فلا بد من هذا البدل إذا عجز عن الفاتحة للأدلة الصحيحة التي ذكرناها. وطائفة من أهل العلم، هو قول ثان في المسألة، يرون أنه إذا عجز عن الفاتحة تسقط عنه ولا يجب عليه شيء، فيقولون: هذا الرجل قد عجز عن الفاتحة فلا يجب عليه شيء ولا يجب عليه الفاتحة. وهذا مذهب الأحناف والمالكية، إلا أن الأحناف يرون أنه إذا عجز عن القراءة بالكلية لا يجب عليه شيء. والصواب مذهب الشافعي ومذهب أحمد أنه لا بد أن يقول هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كما في حديث رفاعة بن رافع أن يقول هذا الدعاء، وكما في حديث عبد الله بن أبي أوفى. فلصحة هذه الأدلة يجب أن يقول هذا الدعاء. وقد قلنا إن في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال هذا الرجل: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فما يجزئني في صلاتي؟ فقال له: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة، ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. فذكر أنه إذا أراد أن يقرأ البسملة لا يجهر بها، وقد تكلمنا بالتفصيل عن هذه المسألة، وهي مسألة الجهر بالبسملة وهل هي آية من آيات الفاتحة. وذكر رحمه الله أنه يقرأ سورة كاملة، وهذا مستحب أن تقرأ سورة كاملة، وسيأتي ذكر هذه السور. وإذا لم يقرأ سورة كاملة لا بأس أن يقرأ شيئا يسيرا من القرآن ولو كانت آية واحدة، لا بأس في ذلك، فإنه يجزئ. وذكر عن الإمام أحمد أنه لو قرأ آية واحدة استحب له أن يقرأ آية طويلة، لأن الآيات كما سيأتي منها المفصل ومنها الطوال في السور وفي الآيات. فهنا ذكر المؤلف أن مذهب أحمد يستحب أن تكون الآية طويلة. قال: فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالمسملة وإن شاء أسر، يعني يقرأ القرآن وهو خارج الصلاة، فالأمر فيه سعة، إن جهر بالبسملة جهر لا بأس، وإن أسر فله ذلك. أما الصلاة إن كان فيها ويريد أن يقرأ قراءة جهرية فالمستحب، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أنه يسر بالبسملة ثم بعد ذلك يجهر بباقي السورة. قال رحمه الله: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف. إذن الآن انتقل إلى السنة في ذلك كله، كيف تكون القراءة في صلاة الفجر، وبدأ رحمه الله بصلاة الفجر. السنة في صلاة الفجر أن تكون القراءة طويلة كما قال المؤلف طوال المفصل. جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. وهكذا أيضا صلى عليه الصلاة والسلام وكان يدخل في صلاته فيحب أن يطيل في الصلاة، لكنه أحيانا قد يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. لماذا؟ حتى لا يكون على أمه من الشدة أو الوجد، لأن أمه ستجد في نفسها من بكاء الولد، فيخفف عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس بن مالك: كان يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، كما جاء في صحيح مسلم. ووردت أحاديث أنه قرأ سورة الطور في صلاة الفجر كما في الصحيحين من حديث أم سلمة، والمؤلف قد بيّن قال يقرأ من طوال المفصل. وكذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة. المؤلف هنا بين أيدينا ذكر أن المستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل وأوله سورة قاف. وقد تكلمنا عن ما يتعلق بالمفصل، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن العظيم وفيه المثاني وفيه الطوال وفيه المئين وفيه كذلك المفصل، وهذا كله ثابت ووارد عند العلماء، يستدلون بالحديث الصحيح حديث واثلة بن الأسقع قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وهذا من خصائصه أن الله خصه بسور وخصه بآيات لم تكن للأنبياء قبله، والدليل أنه قال وفضلت بالمفصل. السبع الطوال معروفة، البقرة إلى التوبة، سميت كذلك لطولها على سائر سور القرآن. والمئون، المئون هي كل سورة تزيد على نحو 100 آية أو قد تنقص شيئا يسيرا. أما المثاني هي السور التي آياتها أقل من 100 آية. والمفصل هو الذي فضل به النبي عليه الصلاة والسلام واختصه الله عز وجل به، فهو ينتهي بسورة الناس من غير خلاف. أما الخلاف في ابتدائه، الخلاف في ابتدائه والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف. المؤلف ذكر حديثا في هذا، قال لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل، وحزب المفصل واحد. ثم ذكر أنه يكره أن يقرأ في الفجر من قصاره. الحديث الذي أشار إليه المؤلف هو حديث ضعيف لا يصح، وإن كان العلماء استدلوا به فيما يتعلق بالمفصل وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وللتفصيل في هذا الحديث فإنه قد أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات، وأخرجه الطيالسي في مسنده، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، وابن ماجه كذلك في سننه. ما هو سبب ضعفه؟ في إسناده عثمان بن عبد الله الثقفي، وهذا الثقفي لم يوثقه أحد، ذكره ابن حبان في الثقات، فالحديث من حيث الإسناد لا يصح. وقد قال في آخر الحديث وحزب المفصل من قاف حتى يختم، وهذا هو الشاهد الذي أراده المؤلف، لأنه استدل به على أن أول المفصل من قاف، لكن الحديث لم يصح، إلا أن جماهير العلماء وجماهير الصحابة على هذا القول، على أن المفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون يكون طوال المفصل، ومن سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى يكون من أوسط المفصل، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف. المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أنه في صلاة الفجر لا يقرأ من قصار المفصل إلا في حال السفر، لهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة قاف، وكذلك جعل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى الآية الفلانية، والنخل باسقات لها طلع نضيد. وجاء من حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه قرأ سورة قاف عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، إذن ثبت عنه أنه كان يقرأ هذه السورة العظيمة وهي سورة قاف عليه الصلاة والسلام. وكذلك ورد عنه أنه صلى بأصحابه فقرأ سورة المؤمنين كما في صحيح مسلم، وهكذا الأمر فيه سعة، لكن السنة أن تقرأ بقراءة طويلة نوعا ما في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون ذلك كما أشار المؤلف من طوال المفصل. وجاء كذلك في صحيح مسلم أنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ والليل إذا عسعس، يعني سورة التكوير، بل جاء أنه كان مرة قرأ سورة الزلزلة، وقرأ السورة في الركعتين، يعني في الركعة الأولى قرأ الزلزلة وفي الركعة الثانية قرأ الزلزلة، وهذا جاء عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح، حتى إن راوي الحديث قال لا أدري أنسي النبي عليه الصلاة والسلام أم قرأ ذلك عمدا، يعني حين كرر الزلزلة في الركعتين هل نسي أم أنه تعمد أن يقرأ الزلزلة في الركعتين. وهكذا جاء أنه قرأ سورة الروم كما عند النسائي، وهذه كلها أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. بل إنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم فقرأ سورة المعوذتين في صلاة الفجر. العلماء أحيانا يحملون هذه الأحاديث التي ورد فيها قراءة قصار المفصل كما في المعوذتين والزلزلة يحملونها على السفر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فخفف في صلاته عليه الصلاة والسلام، وقد كان يأمر الصحابة بالتخفيف عليه الصلاة والسلام، وكان يأمهم بالصافات، يعني هذا من التخفيف، كما قال ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، يعني بسورة الصافات، كما جاء عن ابن عمر بإسناد حسن أخرجه أحمد في المسند وهو عند النسائي. وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطيلون، أبو بكر الصديق استفتح البقرة في صلاة الفجر حتى قرأها كاملة، فقام عمر لقد كادت الشمس أن تطلع، فقال أبو بكر الصديق لو طلعت لألفيتنا غير غافلين، يعني نحن في عبادة، كما جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح. والعجيب أن هذا الأمر نفسه حصل أيضا لعمر، فإن عمر صلى بالصحابة وقرأ بالبقرة حتى قالوا له كادت الشمس أن تطلع، فقال كما قال أبو بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين، كما عند الطحاوي بسند صحيح. إذن كانوا يطيلون رضي الله عنهم. وجاء عن عمر أيضا أنه قد يقرأ بمئة آية من سورة البقرة في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية قد يقرأ بسورة من المثاني، أو قد يقرأ بمئة آية من آل عمران، ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة من المثاني، كما جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء عن عمر أيضا بسند صحيح أنه قرأ سورة الحج في صلاة الفجر. وجاء عنه عند مالك في الموطأ بسند صحيح أيضا أنه قرأ بسورة يوسف وبسورة الحج، حتى إن راوي الحديث قال كان يقرأ قراءة بطيئة حتى قلت لقد كادت الشمس أن تطلع. والآثار في هذا كثيرة، لكن السنة هو التطويل في صلاة الفجر. قال بعد ذلك ويقرأ في المغرب من قصاره، يعني السنة إذا صليت بالناس صلاة المغرب أن تقرأ من قصار السور، هذا هو الأصل في صلاة المغرب. والأدلة على ذلك أيضا جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قراءة خفيفة. كيف عرفوا أنه كان يقرأ قراءة خفيفة ولا يطيل؟ لأنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله كما في الصحيحين، يعني أن الليل لم يحل والظلام لم يحل، حتى إنه لو ضرب بالنبال يرى أين يقع النبل. ولهذا في بعض الروايات كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله، كما عند أبي داود بإسناد صحيح. قالوا هذا دليل أنه كان يصلي المغرب صلاة خفيفة ويقرأ من القصار، قصار السور. وأكدوا ذلك بما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بقصار السور. وهكذا مثل هذه السور القصيرة التي هي من قصار المفصل، وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي في سننه أن أبا هريرة صلى خلف أحد من التابعين فقال لما قرأ في المغرب قرأ بقصار المفصل، فقال ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من فلان، فصلى خلفه سليمان بن يسار فذكر أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. إذن هذه السنة فيما يتعلق بصلاة المغرب، فإنه يقرأ من قصار المفصل، وجاءت الأحاديث بذلك، وجاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن أحيانا قد يجوز أنك تطيل في صلاة المغرب، فكأن تقرأ مثلا من طوال المفصل، وهذا ما قرره المؤلف، فقال بعد ذلك ويقرأ فيها بعض الأحيان، إذن هذا ليس دائما، بعض الأحيان من طواله، يعني من طوال المفصل، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف ويقرأ في البواقي من أوساط إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. فيقول قد يقول قائل ما هو طوال المفصل؟ طوال المفصل مر معنا أنه من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون. أما ما يتعلق بقراءة طوال المفصل، استدل المؤلف بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قرأ سورة الأعراف، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، وقد علم زيد بن ثابت هذه السنة لمروان بن الحكم كما جاء في صحيح البخاري، لأن مروان بن الحكم كان يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب، فأراد زيد بن ثابت أن يقرأ أيضا بسورة الأعراف وأن يطيل أحيانا، فقال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ فقال له وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بطولي الطوليين. طول الطوليين المقصود بها الأعراف، الأعراف والأنعام، والطولة هي الأعراف لأن الأعراف أطول من الأنعام، فقال العلماء هي الأعراف والأنعام، والأعراف هي الأطول، إذن كان يقرأ بالأطول فهي سورة الأعراف. وقد جاء التصريح عند أحمد أن عروة راوي الحديث سئل ما طول الطوليين فقال الأعراف كما في البخاري. هذه السنة قد تفعل أحيانا أنك تقرأ سورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب، هي سنة ثابتة وجاء ذكرها في صحيح البخاري. قال بعد ذلك رحمه الله ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. إذن انتقل إلى ما يتعلق بقراءة المرأة، هل يجوز لها أن تجهر بالقراءة؟ الجواب نعم لا بأس، لكن بشرط أن تقرأ وليس عندها أجنبي، فإذا كانت في بيتها ومع محارمها لا بأس أن ترفع صوتها في قراءتها في الليل أو في قيام الليل لعدم وجود الأجانب. والمتنفل في الليل سواء كان امرأة أو رجلا يراعي مصلحة الناس أو ممن يكون نائما، ويراعي كذلك مصلحة من يتأذى لو جهر بالصوت فيزعجه أو يوقظه من نومه أو يزعج المريض، فلا ينبغي له أن يرفع صوته فيزعج الناس. قال المؤلف عليه رحمة الله وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. هذه المسألة مرت معنا قبل ذلك وتكلمنا عنها بالتفصيل عندما تكلم عن وجوب قراءة الفاتحة مرتبة، تكلمنا عن ترتيب القرآن في الآيات وفي السور، فلا حاجة لإعادتها وقد تكلمنا عنها. قال رحمه الله وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. قوله هنا كره أحمد رحمه الله قراءة حمزة، ما معنى قراءة حمزة؟ وهل القراءات تنسب للأشخاص؟ كيف ذلك؟ وما معنى قراءة فلان؟ وما معنى القراءة؟ القراءة وعلم القراءات هو علم يبحث في نطق ألفاظ القرآن وفي كتابة القرآن كذلك، فيتكلمون عن المواضع التي اتفق فيها القراء والمواضع التي اختلف فيها القراء، ويقومون بعزو ذلك إلى من نقله، ويقولون هذه القراءة متواترة، هذه القراءة شاذة ليست متواترة. هذا معنى القراءات ومعنى علم القراءات. وهنا نسب القراءة إلى حمزة، قال وقراءة حمزة، من هو حمزة وما معنى قراءة حمزة؟ المقصود بنسبة هذه القراءات إلى القراء قال العلماء أي أنهم عرفوا بها، فصاروا هم الذين يروون هذه القراءة، وصاروا أكثر ملازمة لهذه القراءة وتلقاها عن شيوخه، فهو أكثر من يضبطها وأكثر من يقرأ بها. وليس المقصود أنه اخترع قراءة كحمزة أو الكسائي، ولا أنه أحدثها، بل هي مسموعة عن شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل إلى الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه. فجعل القراءة قراءة ابن مسعود، قال: فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تعلمها من من؟ تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام، ورواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء كلهم على جواز ذلك، وهذا الحديث دليل على الجواز، أنك تنسب هذه القراءة إلى فلان فتقول هذه قراءة فلان. وقد يقول قائل: من هو حمزة؟ لا بد أن نعرف أن القراءات الصحيحة المتواترة هي 10 قراءات، والقراء المشهورون هم 10، وهناك أيضا القراء 7 المشهورون، ولهذا سنتكلم عن 7 وسنزيد إليهم 3 نعرف بهم ونشير إلى القراءات الشاذة. ولكن سنبدأ بما بدأ به المؤلف. المؤلف ماذا قال؟ قال: وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي. حمزة هو كوفي، واسمه حمزة بن حبيب الزيات، وتوفي رحمه الله 56 و100. وحمزة يقرأ عنه راويان مشهوران: خلف وخلاد. إذن هذا هو حمزة، وهو تيمي رحمه الله، وكان يكنى بأبي عمارة. ثم قال: والكسائي. والكسائي أيضا هو كوفي من الكوفة، واسمه علي بن حمزة إمام النحاة، كان في النحو واللغة من أئمة هذا العلم، وكان يكنى أبا حسن، وتوفي رحمه الله 89 و100. وذكر أيضا أبا عمرو فقال: والإدغام الكبير لأبي عمرو. وأبو عمرو لما وصفوه قالوا: هو شيخ الرواة، واسمه زيان بن العلاء رحمه الله، وهو مازني. ومنهم من يقول أن كنيته هي اسمه، فهو أبو عمرو، فهي كنية واسم. أيضا توفي بالكوفة 54 و100. هؤلاء 3 ذكرهم الإمام أحمد، وذكر أنه كره قراءتهم. قد يقول قائل: إذا كانت هذه القراءات صحيحة ومتواترة فلماذا كره أحمد؟ ليس المقصود بكراهة أحمد أنه لا يقرأ بهذه لأنها محدثة أو لأنها بدعة أو لأنها لا تقبل، حاشا الإمام أحمد أن يقول ذلك. إنما المقصود أنه يفضل ويرى أن بعض القراءات هي الأولى التي تحفظ وهي التي يقرأ بها. وهذا معروف أن بعض الناس تجده يعتني بقراءة معينة ويحفظها ويقرأها ويتلوها ويكون من أهلها، فهذا الذي قصده أحمد رحمه الله، لعله لم يعجب بقراءة حمزة لأن فيها من الوقف وفيها من المد وهكذا. وقد أشار إلى قراءة أبي عمرو أن فيها إدغام كبير، فقال: والإدغام الكبير لأبي عمرو. إذن عرفنا ما هو مقصد أحمد، وليس أن أحمد رحمه الله لا يرى هذه القراءات صحيحة أو يراها شاذة، لا، غير صحيح، بل هي متواترة بالاتفاق. أما باقي القراء فسنذكرهم ذكرا من باب معرفتهم فقط: ابن كثير، وهو عبد الله بن كثير، وهو من التابعين وتوفي بمكة، ونافع المدني وكان في المدينة، وهو الذي قرأ عنه قالون وورش، وابن عامر الشامي، وهو عبد الله بن عامر وكان بدمشق، وروى عنه هشام وابن ذكوان، وعاصم الكوفي، وهذه من أشهر القراءات في هذه الأزمنة من طريق حفص عن عاصم، فإن حفصا يروي عن عاصم، وهي من أشهر القراءات في هذه الأزمنة، بل يكاد المسلمون أن يطبقوا، أكثرهم أن يطبقوا على هذه القراءة، وهي التي تقرأ في الحرمين، قراءة حفص عن عاصم. وشعبة قرأ عن عاصم، وهي قراءة متواترة. وكذلك أبو جعفر المدني، وهو يزيد بن القعقاع، وتوفي بالمدينة، ويعقوب البصري، وهو الحضرمي، وعاش بالبصرة وتوفي بالبصرة، وخلف ابن هشام البغدادي. هؤلاء 10 من القراء، من أئمة القراء، وهي 10 قراءات ثابتة متواترة صحيحة لا غبار عليها. وهناك 4 قراءات موجودة وهي شاذة لم يقبلها العلماء: قراءة الحسن البصري، وقراءة محمد ابن عبد الرحمن المشهور بابن محيصن، وكذلك قراءة اليزيدي النحوي وقراءة الأعمش، ومنهم من يزيد قراءة محمد بن أحمد الشنبوذي. هذه كلها قراءات شاذة لا تصح. والقراءة الصحيحة هي التي يشترط فيها أن تكون موافقة للعربية، وأن تكون كذلك على المصاحف العثمانية، وأن تكون متواترة. هذه هي شروط القراءة الصحيحة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. يعني إذا أراد أن يركع يرفع يديه لأنه قد فرغ من القراءة، يقف ويسكت سكتة خفيفة، ثم بعد ذلك يرفع يديه فيكبر. وقراءته إذا انتهى منها لا يوصلها بلفظ التكبير، فإذا انتهى من القراءة سكت هنيا سكتة خفيفة ثم بعد ذلك يكبر. قال: ويكبر فيضع يديه مفرجة الأصابع على ركبتيه، ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة. إذن هذه السنة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله في كيفية الركوع، وذكر في كيفية الركوع أنه إذا كبر إلى الركوع يضع يديه على ركبتيه، وهذا جاء في أحاديث كثيرة في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه في ركبتيه. والركوع هو ركن بالنص وبالإجماع، الركوع من أركان الصلاة، لا خلاف بين العلماء على ركنية الركوع، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد أمر المسيء صلاته بذلك، قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهنا المؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه يجعل يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا، وهذا قد اتفق العلماء على استحبابه، وهو مد الظهر في الركوع، وأن يسوي ركوعه، يسوي ظهره في الركوع. لهذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو ممن روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه هصر ظهره، هصر يعني عصر، قال: ثم هصر ظهره حتى يعتدل ولا يبقى محدودبا، يعني لا يبقى ظهره منعطفا أو مائلا. وجاء كذلك في حديث ابن عباس، وجاء في حديث أنس، وجاء في حديث علي، وإن كان هذه الأحاديث بعضها قد يكون ضعيفا ففيه مقال، لكن بعضها حسن. ويكفينا حديث أبي حميد الساعدي فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. لهذا كره العلماء أن يكون ظهرك في حال الركوع مرتفعا أو أن يكون منخفضا، بل السنة في ذلك أن تجعل ظهرك مستويا. قال: ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه. رفع الرأس أو خفض الرأس أيضا هذا من الأشياء التي استحبها العلماء واتفقوا على استحبابها. استحبوا أن تمد عنقك، أن تمد العنق، فلا ترفع رأسك ولا تخفضه عن مستوى ظهرك. وهذا جاء في حديث عائشة كما ذكر المؤلف، قال: لحديث عائشة. وحديث عائشة أيضا في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فذكرت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ما معنى ولم يصوبه؟ يعني بقول تعني رضي الله عنها بقولها لم يشخص، أي لم يرفع رأسه ولا يخفضه، إنما يجعل رأسه حياله، حيال ظهره، حيال ظهره عليه الصلاة والسلام. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكر المؤلف أنه يجعل يديه على ركبتيه، وهذه هي السنة، لأنه في أول الأمر وفي أول الإسلام كان يعرف شيء يسمى التطبيق، التطبيق في الركوع، وهذا كان في أول الأمر ثم نهي عنه. ما هو التطبيق في الركوع؟ إذا أراد أن يركع يجعل كفيه بين ركبتيه وبين فخذيه، عند الركوع يجعل بطن كفه على بطن الأخرى كأنه يضم اليدين الكف مع الكف، ثم يدخل الكفين بين ركبتيه، هذا يسمى التطبيق، يطبق يديه ويدخلها بين ركبتيه وفخذيه. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، إلا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد كان يظن أنه لم ينسخ فكان يعمله، وهذا ثابت عن ابن مسعود بأسانيد صحيحة. وأما قد جاء في البخاري وقد جاء في مسلم أن النهي عن رسول الله عن التطبيق ثابت، ورد من حديث سعد بن أبي وقاص، فقد صلى بجانبه ابنه مصعب بن سعد ففعل التطبيق، جعل يديه بين ركبتيه، فقال له أبوه اضرب بكفيك على ركبتيك، كما ذكر المؤلف أنك تجعل يديك على ركبتيك، فقال فيضع يديه مفرجة الأصابع على ركبتيه، وهذا ما أمر به سعد بن أبي وقاص ولده كما في الصحيحين، ثم قال له إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضع بالأكف على الركب، يعني نهينا عن التطبيق وأمرنا بأن نضع أيدينا على ركبنا. وجاء أيضا من حديث غيره لكن نكتفي بهذا، فقد جاء في مسند الإمام أحمد لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل صفة الصلاة قال له فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك ومكن لركوعك. واستدل المؤلف أيضا بحديث أبي حميد الساعدي أنه يجافي مرفقيه عن جنبيه، فقال رحمه الله ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد الساعدي. هذه من سنن الصلاة أيضا التي لا خلاف فيها بين العلماء، أن يباعد الرجل مرفقيه وعضديه عن جنبيه في الركوع، وقد نص العلماء على كراهية هذا، والدليل كما ذكر المؤلف ما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه لما وصف صفة الصلاة كما جاء عند أبي داود قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. إذن ذكر أن يديه بعيدة عن الجنبين، ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود. انتقل إلى الذكر، الذكر الذي بين الذكر الذي في سجوده والذكر الذي كذلك في ركوعه، وهذا كما هو معروف أن التسبيح في السجود وفي الركوع أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه أنه قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وذلك أدناه، حديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو كذلك عند غيره كأبي داود، وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع إلا أنه قد استدل به العلماء على أن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، لأن المؤلف ماذا يقول؟ يقول وأدنى الكمال ثلاث، أي أنك تسبح ثلاث مرات في سجودك وثلاث مرات في ركوعك، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهكذا في السجود. أما السجود فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هذا أدنى الكمال عند العلماء، واتفق العلماء على هذا أن أدنى الكمال في التسبيح أن تقول ثلاث مرات، وإذا قلت مرة واحدة فقد أجزأك، يعني أتيت بالواجب. ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك الأعلى، لما أنزل الله قوله في القرآن فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه أيضا أبو داود في سننه وعند ابن ماجه وعند أحمد في المسند. وهذه الأحاديث استدلوا بها على أنك لو قلت مرة واحدة فهذا هو الواجب، وأما أدنى الكمال أن تقول ثلاث مرات. لكن هل يشرع لي أن أزيد على ثلاث تسبيحات؟ المؤلف قال وأعلاه في حق الإمام عشر، فاختلف الفقهاء في هذه الزيادة على ثلاث تسبيحات. طائفة تقول لا بأس، استحب الزيادة لو كنت منفردا فلك أن تزيد، ولو كنت إماما أيضا لك أن تزيد إلى عشر تسبيحات كما قال المؤلف، لكن لا تزيد حتى لا تشق على المأمومين. فلو سبحت عشر تسبيحات وأنت إمام وليس فيه مشقة على المأمومين فلا بأس. وهذا هو مذهب الحنابلة. المؤلف عليه رحمة الله انتصر في قوله لمذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وفي هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف عمر بن عبد العزيز، أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صحابي صلى خلف عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف، قال فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات. قالوا إذن هذا هو الدليل. لماذا؟ قالوا لأن أنسا أثنى على صلاته وقال أشبه صلاة برسول الله، لكن هذا الحديث لا يصح، إنما أحببت أن أذكره حتى نعرف ما هو دليلهم وبماذا استدلوا. هذا هو دليلهم، حديث أنس عندما أثنى على صلاة عمر بن عبد العزيز وأنه كان في ركوعه قد يقول عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات وهو إمام وخليفة. لكن الحديث ضعيف لأنه من طريق وهب بن مانوس، وهذا الرجل فيه مقال فضعفه علماء، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. والأمر في الحقيقة فيه سعة، وإن كان العلماء اختلفوا كما أشرت، فطائفة من أهل العلم هو القول الثاني في المسألة ترى أنه يستحب الزيادة للمنفرد، لا بأس الذي يصلي وحده منفردا له أن يزيد على ثلاث تسبيحات ويزيد على خمس وسبع وتسع له ذلك، أما الإمام قالوا لا يزيد على ثلاث تسبيحات، وأما المأموم فهو يتبع إمامه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، يرون أن الإمام لا يزيد على ثلاث تسبيحات ويكتفي بها. وطائفة أخرى ترى أنه يستحب الزيادة للإمام أربع أو خمس تسبيحات. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، وللإمام أن يزيد لكن لا يزيد زيادة تشق على المأمومين. ولا يوجد عندنا دليل يقول إن الزيادة كذا وكذا لا تجوز أو أن الأمر يقف على هذا. فلك أن تسبح عشر تسبيحات أو سبع ما دمت إماما أو منفردا، لكن الإمام عليه أن يراعي من خلفه فلا يشق على الناس، إن منكم منفرين فلا ينفر الناس. قال رحمه الله بعد ذلك ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لا يجوز له أن يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده. الموضع السجود وكذلك موضع الركوع ليس لقراءة القرآن، ليس موضع قراءة. ولهذا أجمع العلماء على أن الركوع والسجود هما موضعان لتعظيم الله سبحانه وتعالى. كيف تعظمه؟ بالتسبيح وبأنواع الذكر، إذن هما موضعان للذكر. واتفق أيضا الفقهاء الأربعة على أن القراءة أي قراءة القرآن منهي عنها في الركوع والسجود، بل إن بعض أهل العلم حكاه إجماعا، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار نقل اتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود ولا في الركوع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا صريح. ثم أشار: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى قمن؟ يعني جديرا وحريا وخليقا أن يستجاب دعاؤكم. وجاء في حديث علي أيضا قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد اتفق الفقهاء على هذا، لأن القرآن كما هو معروف هو كلام الله وأشرف الكلام على الإطلاق. قالوا: فلا يقوله الإنسان في هيئة الركوع والسجود. الذي تناسب الهيئة التي تناسب القراءة هي القيام، ولهذا كان المناسب في الركوع والسجود تنزيه الله عن النقص، فتقول سبحان ربي العظيم أو تقول سبحان ربي الأعلى. وطائفة من أهل العلم كما أشرت نقلت الاتفاق على هذا الأمر، لكن طائفة تقول لا اتفاق، فهناك من خالف وأجازوا أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. وهذا القول نسب إلى بعض الصحابة، ونسب كذلك إلى بعض التابعين كعبيد بن عمير، كعبيد بن عمير والربيع بن خثيم والنخعي. ما دليلهم على جواز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ قالوا: وردت أدلة في ذلك. ما هي الأدلة التي تجيز لكم قراءة القرآن مع أن النهي صريح في ذلك؟ قالوا: جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه ركع يوما، فقال راوي الحديث الذي يروي هذه القصة وهو مسلم ابن يناق المكي وهو خزاعي وكان مولى لنافع بن عبد الحارث وهو ثقة، قال: فركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. إذا رأيتم في هذا الأثر ولاحظتم في لفظه ستجدون أن مسلما راوي الأثر يتكلم عن نفسه، يقول: ركع ابن الزبير وأنا كنت أقرأ القرآن فقرأت هذه السور كلها وما زال راكعا، وهو يريد أن يصف طول الركوع الذي كان عليه عبد الله بن الزبير، ومعروف أنه كان عابدا عالما، حتى بعضهم سماه ووصفه بأنه حمامة المسجد، كان لا يخرج من المسجد رضي الله عنه. ولما كان يضرب الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم الأفاك كان يضرب البيت بالبنجنيق، كان عبد الله بن الزبير يصلي في البيت ولا يلتفت إلى هذا الأحجار التي تأتي بجانبه عن يمينه ويساره. فمسلم بن يناق يقول: ركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه، فظن البعض أنه يقصد أن ابن الزبير هو الذي كان يقرأ في ركوعه. وممن ظن هذا الظن الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء عندما تكلم عن ترجمة ابن الزبير، ظن أن ابن الزبير هو الذي كان يقرأ القرآن في ركوعه، ولهذا علق الذهبي قال: وهذا ما بلغ ابن الزبير فيه حديث النهي، أي أنه عذر ابن الزبير أنه لم يبلغه حديث النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والصواب أن يقال إن الذي قرأ هو مسلم بن يناق وليس ابن الزبير، فلا يتجه ما قاله الإمام الذهبي من عدم بلوغ النهي لابن الزبير لأنه ليس هو القارئ في ركوعه. وطائفة ثالثة جاءت فقالت: يجوز القرآن، يجوز القراءة في الركوع والسجود إن صليت نفلا، أما إذا صليت فريضة فلا تقرأ لا في ركوعك ولا في سجودك ولا في سجودك. لماذا؟ قالوا: لأن عليا رضي الله عنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود في الصلاة المكتوبة هكذا، فأما الصلاة التي هي تطوع فلا جناح. هكذا روي هذا وذكره ابن رجب في فتح الباري، وذكر أن هذا الحديث عند الإسماعيلي، وذكر هو نفسه أن إسناده منقطع. لماذا؟ قال لأنه يرويه نافع عن ابن حنين عن أبيه عن علي، قال فلعله مدرج من قول بعض الرواة وليس من قول علي. إذن هذا الحديث لا خطام له ولا زمام ولا تقوم به حجة. فالصواب أنه لا يجوز قراءة القرآن لا في الركوع ولا في السجود، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ولحديث علي نهاني النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وزد على ذلك الاتفاق الذي نقله ابن عبد البر، فقد نقل في الاستذكار أن الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود. ثم انتقل إلى ما يتعلق بقول المصلي سمع الله لمن حمده، لعل هذا نؤخره إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.